بل الظالمون في ضلال مبين. وبث فينا من كل داب Yeah. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمهد بكم وبث فيها فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان حكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله Oh. فلك

مثلي إن الله لطيف يا بني إنها إن تقب صعبة من فاضح إن تقوم بطارق بس من صوتك فتكون في صفرة أو في السماء إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك Oh. واغفر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إنا ولا صوت لا صوت القمير ومن يضلل وجهه تعرف تمسك بالعروة الوثقى وإلى صدق الله.